لفتك يا قلبي حلفتك بربي خليه الغرام اتنكر لحبك اتنكر لحبك وريه الخصام لهتها يا غالي لهوز الحرام تتعذب لوحدك تتعذب لوحدك ليل والناس نيام بجاك يوم يصالحك بجاك يوم يصالحك قل ليه الكلام او عيعد حنينك وترد السلام او عيقك اوعى يا قلبي تنسى اوعى يا قلبي يا قلبي حملتك أمانة ألفاتت عهود ما تبكي عشان الجميل والحسن الحنان للدنيا الجميل والحسن الحنان الطير في غصونه الساجع حنانا الطير في غصونه الساجع حنانا كل الناس تغني لي لحنهم طوانا كل الناس تغني لي لحنهم طوانا ليه ليه يا جنبي ليه ليه يا جنبي ليه ليه يا جنبي ليه قلبي ليه ليه كلي بأمانة يا قلبي ليه ليه كلي بأمانة يا قلبي ليه ليه كلي بأمانة وعيا قلبي تنسى أو عيا قلبي تنسى لحظة الوصية في لحظة الوصية أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين بتشمت عليّ